هاي استنبطناها احنا، اما هو مش مذكور. اذا الدجال وبعده مباشرة مين؟ المسيح عليه السلام. خليني هون شوي، هذول التنتين لانه في علاقة بينهم، وحتى الثالثة لها علاقة اللي هي يأجوج ومأجوج، ما هذول ورا بعض يأجوج ومأجوج بشكل، لانه المسيح بعاصر الثنتين، بعاصر الدجال وبعاصر مين؟ يأجوج ومأجوج، تمام؟ المسيح عليه السلام. لكن خليني في اول ثنتين، اول ثنتين ورد الاحاديث فيهم عن اكثر من 40 صحابي، وفي ناس يعني درسوها وقالوا 44 حديث، قصدي مش 44 حديث، لا اكثر كثير الاحاديث، لكن 44 لانه ممكن الصحابي يروي قصة نزول المسيح، والصحابي يروي يأجوج ومأجوج، والصحابي يروي مشيك الدجال، صحابي واحد، فتكون الأحاديث كثيرة. لكن احنا بنتكلم أكم صحابي اللي روى هذا الكلام، وبعدين طبعا قديش روى عن الأربعين، عن الأربعة وأربعين، قديش ناس روت عن الأربعة وأربعين. طبعا بيبدأ هنا شجرة تتشعب، هذا روى عنه 10 وهذا روى عنه 20، وهذا واضح من الصحابة. إذن أكم صحابي؟ أقصد الحقيقة الصحيح والضعيف، أقصد الصحيح والضعيف، أكم صحابي روى؟ ما يقرب من أكثر من 40، إذا بذكر في بعض الناس درسها، طبعا هو المسؤول عن دراستها، 44. 30 منهم في الدجال، أو قصدي 30 صحابي يعني، 30 في الدجال و14 في نزول المسيح، 14 صحابي. وطبعا تعرفوا نزول المسيح والدجال مشتركات فيه، حديث واحد بذكر الثنتين بشيك في نزول المسيح. إذن أكم صحابي روى الدجال؟ 30. أكم صحابي روى مش من 30 زيادة عن المسيح؟ 14. المجموع كم؟ 44. طب هو أحاديث المسيح معظمها له علاقة الدجال، إذن 44 التنتين هذول، 44 صحابي، الصحيح والحسن والضعيف، واللي في النهاية متواتر، تواتر معنوي. وفي ناس بكل وقاحة اليوم بينكروا، ليش بتنكروا؟ مش انتوا يعني، هم ليش بينكروا؟ اذا شو الدين معناته يعني؟ وين تناخذ من الدين اذا بدناش ناخذ بال، وين تبدأ نأخذ من الدين؟ نكمل العلامات وبعدين نرجع للمسألة هاي. الدجال، نزول المسيح عليه السلام، يأجوج ومأجوج، والدابة وطلوع الشمس من مغربها، هاي دول الخمسة متواترات. وأقواهن تواتر الدجال، والدابة ما هي مذكورة في القرآن، والدابة ما هي مذكورة. كان بعض الناس كان قال ليش ما ذكر الدجال في القرآن؟ طب ما هو ذكر بالتواتر، خلصنا، ما هو القرآن متواتر والأحاديث متواترة وخلصنا. كمان مرة قال ليش ما ذكر فتنة كبيرة ضخمة زي هيك، ليش ما ذكرت في القرآن؟ طب ما هو القرآن متواتر، وممكن يكون في قرآن يحتمل أكثر من معنى، ممكن يكون في قرآن يحتمل أكثر من معنى. ما هي القرآن قال لهم رفعته، وبيجادلوا في الرفع كمان، وبيحاولوا يقولوا موضوع الرفع لما بيقول بل رفعه الله إليه على المسيح عليه السلام، مش هيك؟ إني متوفيك ورافعك إلي، وناقشوا فيها. طب ما هي الدجال متواتر الأحاديث، ما القرآن متواتر في نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيك؟ وحديث الدجال هي 30 صحابي، وهو والمسيح مع بعض هي 44. إذا المسألة إذا كانها يعني فعلا مستحقة، معناته القضية هي موجود فيها. إيش يعني بقولوا إنه ليش القرآن ما ذكرها؟ تصوروا ليش القرآن قال ما ذكرها؟ ما هي متواتر بكفيش متواتر. طب ما هو القرآن أصلا ما ذكرش 4 ركعات الظهر، ولا 4 ركعات العصر، ولا 3 ركعات المغرب، ولا 2 ركعات الصبح، ولا 4 العشاء، ما ذكرهنش، مع إنهن هذول كل يوم. والدجال، الدجال كم يوم؟ الدجال كلهن 15 شهر، الدجال كلهن 15 شهر. وقضية صلاة المسلمين بالمليارات لنعرفش كم ألف سنة ما ذكر في القرآن، بس أقيموا الصلاة. طب هيو قال أقيموا الصلاة وأجل القرآن فصل. طيب والله قال عفوا لا والله والله سبحانه وتعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك، وجدت السنة وقالت شيء الآيات، يوم يأتي بعض آيات ربك وجدت السنة وبيانت الآيات، زي لما قال صوموا وقال صلوا فجت الأحاديث وبيانت منها المتواتر مش هيك، وحجوا نفس الموضوع ووجدت الأحاديث بيانات. ليش ما فصل لنا الحج إذن؟ وليش ما فصل لنا الصلاة؟ ما هاي دائما، هاي دائما بدها تصير، هذه كلها 15 شهر فتنة الدجال، أقل شوي طبعا كم يوم بتقل عن 15 شهر تمام. شوف الحج اللي ما لها معنى، وسبق قلنا انه القرآن مش من منهجه زي ما لاحظنا انه يبشرك بالفتن. القرآن بعلمك كيف تتقي الفتن، اما ببشركش بالفتن القرآن. اذا بشرك بالدابة هذه مش فتنة، هذه الدابة هاي بالعكس هاي بدها تشهد لأهل الإيمان وضد أهل الكفر تمام، هذا مش كويس. إذا بدنا بشرك بنزول المسيح الحديث، رفع المسيح ثم نزوله بالحديث، كويسة هاي إيجابي هذا كله تمام. طيب إذن هذول اللي بينكروا ليش؟ طالما إنه 44 صحابي اللي رأوا في موضوع الدجال والمسيح بينكروا ليش؟ وليش أنا اليوم متعرض لهذه القضية؟ لأنه كثير على فكرة في ناس الآن، واليوم الانترنت ما هو سوق، صار اي واحد يبيع ويشتري فيه، اي واحد يبيع ويشتري، وممكن هالالاف المؤلفة بل الملايين من الناس تضلل. والمشكلة مش في انكار، مش في انكار الدجال او انكار نزول المسيح، مش هذا يأجوج ومأجوج. والغريب انه هذول بينكروا، اكثرهم بيجمعوا بينهم كلهم، بينكر المهدي وبينكر نزول المسيح وبنكر الدجال وبنكر يأجوج ومأجوج كمان. هذول صار منكر شيء كثير جدا مع بعض، في منهم بنكر مع بعض وفي منهم بنكر بعض، في منهم بنكر بعض. طب ليش؟ ليش يعني؟ شو مسوقكم لهذه القضية؟ ما فيش على فكرة مسوق، بعد شوي منشوف ادعاءات. احنا ليش اذا نتحدث؟ لانه المشكله صارت بتكمن وين؟ انه في تشكيك الناس في المتواتر، معناته فيما بعد بصير المساله في موضوع الاحاديث الشريفه، اي واحد يصير يقول لك إيه هذا احاديث كذا، هاي كذا، هذا مجرد صحيح، هذا مجرد متواتر، ايش ما انتهى الدين. فهذول الناس اللي قاعدين بيسلكوا هذا المسلك، هذول اللي بيسلكوا هذا المسلك هم بيضعفوا مكانه السنه. السنة اللي هو منكرها بالمجمل كافر، اللي منكر السنة بالمجمل لا شك انه كافر عند الأمة كلها، لأنه ينكر القرآن تمام. بصيروا الناس يشكوا في السنة، إذا المتواترات وبنصير نقول للناس لا تردوش. وفي بعضهم شو مش بس بقول انه مش صحيح، هذا كذب. وعكلا اليوم بعد ما يسمى بالربيع العربي، الله كشف لكم أنواع من المشايخ. سمعت واحد بيقول إنه الزنا أول مرة لا، الحرام تاني مرة، سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ بدناش اسمه الآن، وحاطين لفة ولابسين جبة، شفتوا ولا ما شفتوش في اليوتيوب؟ وما شفتوش كمان اللي بيقول إنه الله ما حرمش الخمر كمان، ما وإيش كمان ما حرمش؟ يعني صرتوا تشوفوا. طب وين كانوا مخبيين هذول؟ وين كانوا مخبيين هذول؟ بس هذا كله دير بالكم في توعية الأمة. الناس على فكرة ديروا بالكم ما بتصير واعية وما بتفجر وعيها وعلمها إلا لما بيكون. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. دائما المجتمعات اللي بصير فيها بهذا الشكل على فكرة هي المجتمعات اللي ترتقي في فكرها ووعيها، فيش شيء بيخوف. أما إذا في ناس يضلوا، هذاك يضل لأنه أصلا ما هي من يوم إبليس لما طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يبقيه إلى يوم القيامة حتى يضل الناس، قال له ما احنا احنا بدنا نختبرهم اصلا يعني. انت واحد من هال ما هم في ناس بظنوا انه اذا ابليس مش موجود كان كل شيء تمام. مين قال؟ مين قال هو الشياطين بس في الجن؟ ما في شياطين الانس اشطر من شياطين الجن كلها واخبث. واليوم اذا ابليس بوسوس للناس على قناة واحد بدخل في الدماغ البشر على خمس قنالات اللي هن الحواس الخمسة بوسوسوا لك. شياطين مش الله قال شياطين الانس والجن ومن الجنة والناس؟ بظنوا الناس يعني انه لو ما فيش ابليس وفيش شياطين خلاص يعني الناس تمام. لا مش صحيح. ما هي الشياطين في الاصل مخلوقات مكلفة سواء كانت انس او جن. طيب هذول اذا فبديت تشوفوا انتم من انواع اللي بسموهم مشايخ. بديت تشوفوا العجب. هذا العجب مش جديد. هذا من قديم. في كل عصر فيه. لم يخلو عصر حتى عصر الصحابة. من الناس اللي بتزيوا بالدين ويضلوا الناس. سواء كان بيضلوهم عن عمد او بيكون هذا ماله شيء في عقله في تفاصيل طويلة في سلوك مرات السلوك بيأثر على فكرة. السلوك المنحرف بيأثر على انه يكون قادر على الفهم والاستنباط الحق واعطاء الفتوى الصحيحة. وبيبيع وبيشتري ولا ببيعش؟ وانتو ما شفتوش كمان اللي بيفتوا بقتل المسلمين؟ هذا عنده ذرة إيمان هذا أو خوف من الله؟ تفتي هيك بالجملة؟ سمعتوهم بيفتوا للجيش يقتلوا الناس ولا لا؟ اضرب بالمليان. وما قالش اضرب بالمليان اللي بإيده سلاح. اللي بده يطلع يحتج عمين على الحاكم اللي غاصب الحكم ومتنكر لحق الأمة في اختيار الحاكم. بس ديروا بالكم هذه نوع من رحمة الله سبحانه وتعالى. بيرحمكم بيكشف لكم هذول الناس. ولا خلينا نبدأ الآن. هذول الناس لما بدوا يناقشوا الآن نرجع لموضوع الدجال. كين قال لك شوف تعال يا أخوي حديث الجساسة. طبعا حديث الجساسة وارد في صحيح مسلم. وليش هو مسلم في مقدمته حتى؟ لا صحيح. هو قال لك كل شيء أنا بجيبه صحيح. طيب أكثر العلماء على صحة هذا الحديث حديث الجساسة. الآن بدنا حديث الجساسة نقفز. ليش؟ أنا بدي أدلكم على موقع للي مهتمين في حديث الجساسة. في دكتور في الشريعة متخصص في التفسير والحديث اسمه حاكم المطيري سلفي كويتي. طبعا ايش قلت سلفي؟ لانه بيهتموا كثير في الحديث ودراسات الحديث بيهتموا يعني السلفيين بشكل عام. اذا بدك تاخذ منهم بمعنى تاخذ خد صح وما صحش بالدرجة الاولى. اما حلقات قضية الفقه موضوع تاني. اما صح هذا الحديث او لم يصح منيح هذول بيعطوك بالضبط. فهموا ولا ما فهموش هذا موضوع تاني. هذا ملوش علاقة بسلفي ولا بغير سلفي. تمام؟ فهم ولا ما فهمش الموضوع. إنما أهل الحديث بشكل عام تأخذ عنهم بتخصصهم. طيب حاكم المطيري له كتاب على فكرة ممتاز من الكتب إحنا أصلا أنا عرفته من خلال كتابه اللي هو اسمه الحرية أو الطوفان. وهذا كاتبه قبل الربيع العربي. وشوفوا العنوان شو بيقول. الحرية أو يعني يبتعطوا الناس الحرية أو الطوفان قادم. هيك معنى الكتاب. والكتاب من الكتب الممتازة إذا بتقدروا تنزلوه من الإنترنت وتقرأوه. لأنه برد برضو على بعض التافهين اللي بيأيدوا الحكومات الباطلة هاي اللي تسرق الناس اللصوص اللي ثبت إنهم أصلا أعداء لله. كاينين يتزيوا زي عبد الله بن أبي بن سلول. كلهم ظهر كفرهم. وشفتوا اليوم قديش صاروا يدفعوا كمان الإعلام هون وهون يستهزئ بالدين بطرق كثير صرتوا تشوفوها. هذا كله رحمة حتى تعرفوا مين هدول اللي بقوا يناقشوا إنهم كفار ولا مش كفار. طلعوا أثريتهم ما بدهم مش الدين من أصله. مستعدين يقتلوك ولا يكون الدين هو اللي بيحكم. ها؟ حاكم المطيري له كتاب إذن الحرية أو الطوفان. وممتاز يعني من الكتب المؤصلة تأصيل ممتاز، والرجل كما قلنا ما هو متخصص في الحديث. هذا رجل له موقع على الإنترنت، حديث الجساسة، حديث الجساسة اللي له علاقة بالدجال يناقش مناقشة علمية رصينة ويثبت أنه ضعيف. إذا خلصنا من حديث الجساسة، لأنه هذول الناس اللي بتلاقيهم بناقشوا قضية الدجال شو بيجيبوا؟ بيجيبوا لك الضعيف والصحيح، وبصيروا يعملوا لك تعارضات وشوفوا شوفوا شوف. قال طيب طيب طيب شو اللي بدكم إياه؟ مشان ينكروا الكل، مش يجي يقولوا احنا بدنا نقيم الضعيف ونشوف شو الصحيح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ها؟ اللهم إني أعوذ بك لحظة من عذاب من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حديث صحيح. هاي ورد الدجال ولا ما ورد؟ هاي ملوش علاقة بقصة الدجال ولا غيره. حديث ثاني صحيح، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. هاي حديث ثاني، تعوذوا بالله، بقول لنا احنا مش بس هو تعوذ، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. حديث صحيح. هاي اثنين، هاي في مسيح دجال بدون القصة. من قرأ اول ايش يعني اول 10 آيات الحديث اللي بتعرفوها، اول 10 آيات واخر 10 آيات من سورة ايش الكهف، عصمة من مين؟ هاي في دجال بدون قصة، هاي في دجال بدون قصة في حديث صحيح. وينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال بدون تفصيل، هاي في. إذن لما بينكروا هم بالمجمل، ليش بتنكر أنت؟ ليش بتنكر أنت؟ أنت بدك تنكر تفاصيل؟ طب نشوف شو اللي بينكروا. أجل كنت قال لك حديث الجساسي، خلصنا منه، حديث الجساسي ضعيف، هاي واحد. إذن شو الأصل أنك أنت تسلك؟ تسلك تقيم لي الضعيف. طب ما أصلا في 20 ضعيف، اصلا في حديث 20 ضعيف في الدجال، ان ما كانش 30، ان ما كانش 30 في الدجال ضعف. قيم هنا جانب مشان نعرف نشوف ايش الدجال. لا بسمع واحد منهم وهو يشكك الناس شو بقول، وبتقوله بطريقه كمان بيستهزئوا في الدين، وبقول كله هذا كذب، وبيخلط الصحيح مع الضعيف. كم بقول للناس انه تصوروا حمار، وارد في الحديث انه حمار الدجال من ذان لذانه، من ذان لذان 40 ذراع. معناته قديش الدجال فعلا لما بده يركب عليه؟ هذا معناته بقعدك عاد، ما اظنش بمد رجليه. اذا ذنين من هن لهن 40، اذا ذنين 40 وين بده يركب؟ معناته الدجال بنط وبنام فوقه، يعني بيكون هو عريض كثير للحمار. هون انقسموا قسمين، واحد زي هذا كان قال للناس ومش بس بقول لهم 40 ذراع، وبقول لهم 30 متر، يعني حول الـ40 لايش، مع انه اصلا هو الذراع يا بكون 50 سنتي يا بكون 46. طيب اما هو عمله 80 مشان برضو يكبر المسألة. طب الـ40 بيطلع 20 متر، شو بقول هو؟ 30 متر. ليش هو ذراع 80؟ الذراع 80 عند مين هذا الذراع 80؟ تنه ولا بس مشان نستهزئ أكثر؟ انتبهتوا وين التعامل مع النصوص بهذه الطريقة؟ بس الله سبحانه وتعالى أي إنسان عنده على فكرة تمييز بيدرك إنه معناته إيش هذا بيستهزئ بالدين قائل. بعدين بدنا نقول له هالكات، بدنا نقول له مشان يوريكم قديش تافهين هم، بدنا نقول له أولا كل ما ورد في أوصاف حمار الدجال ضعيف. هاي خلصنا. تقعد تقول لي على المنبر تستهزئ بالأحاديث وتخلط الصحيح بالضعيف؟ كل ما ورد من صفات حمار الدجال، مش من صفات الدجال، من حمار الدجال لم يصح. بركب حمار الدجال يعني؟ والله إذا بدي يتواضع بركب، مش يعني يدلس على الناس بركب، بجوز يتشبه بالمسيح لأنه كان يركب حمار زي ما بنقرأ في الأناجيل. مش هيك؟ هذا موضوع ثاني. ولذلك في ناس شو فهموها؟ هذول اللي بيفهموا أكثر منه. هذا يعني الطائرة جناحاتها، جناحات الطائرة الزنيه للحمار. طب ليش ما الرسول قال عن عنه حصان؟ ايش معنى حمار يعني؟ مثلا كان قال لك هذه الطيارة، طب كان يكون حصان بزبط في الطيارة أحسن، ما في حصان مجنح وشيء، أما حمار. هذول لك قال يعني اللي بيفهموا، هذول اللي بيفهموا. لا ضعيف، خلصنا، احنا بدنا نقعد نناقش في الموضوع، ضعيف خلصنا. فالأصل نأخذ ايش؟ صحيح، صحيح. والصحيح لما بتعاملوا معاه، بتعاملوا معاه برضو بسذاجة، وهم بسموا أنفسهم أهل العقل. ليش بتعاملوا بسذاجة؟ هم بالكم الملاحدة أكثرهم، الملاحدة. ليش بينكروا الخالق؟ ليش بينكروا الخالق؟ قال ما شافوهوش، ما بيحسوهوش. هذول هم اللي بسموا حالهم أهل الفكر. قال يعني ما عرفش الخالق، ما شافوش، ما شفناش. فدائما بالعكس، هذا نوع من، على فكرة هذا نوع من الخلل في المنهجية، الخلل في المنهجية. لما يكون الكلام عن الدجال له علاقة بنهاية الدنيا، له علاقة بنهاية الدنيا، وله علاقة بعلامات كلها خارقة، ايش بتقعدوا تقيسوا وضعكم اليوم انتو؟ لانه على فكرة الملاحدة وكثير من الناس اللي بسموا حالهم قال علميين، هم بيخضعوا للواقع كأنهم بظنوا انه هذا الواقع خلاص لا يمكن ان يكون غيره. مع العلم كل يوم العلم بفاجئهم. اليوم اللي بتنقطع ايده، اليوم اللي بتنقطع ايده وبتناولها بسرعة وبروح على المستشفى بيركبوها، بيركبوا له اياها، بصير ولا بصيرش؟ بقوا زمان يتصوروا. ولذلك المجمع الفقهي بحث، بديش اقول الان شو قال، موضوع السارق وقطع ايده، بصير نقطع اليوم وطوال نركب هاي قطعنا منركب له اياها ولا لا؟ اجتهدوا انتم، مش قضية. الان المجمع الفقهي بحث الموضوع، يعني اليوم صار فيه مجال تقطع وترجع انت، ومش بس هيك، ومسافة الطريق كمان تروح على المستشفى وتكون حاملها معك، بس حطها كمان اذا حطيتها بإشي كذا يحفظها او شيء بارد او كذا بكون جيد. واليوم واليوم بيجوا بيفتحوا بطنه، بيقيموا قلبه بيشتغلوا فيه وبرجعوه. هذا اليوم شوفوا قديش بيكون ساذج الانسان لما نتكلم له عن وين بده يوصل الصعود البشري في نهاية الخلافة. هذه نهاية خلافة الإنسان في الأرض اللي الله سخر له السماوات والأرض، هذا بده يوصل لأوج في أمور. كثير من الناس لو رجعنا قبل 1000 سنة وحكينا لهم عن الشيء اليوم بدهم يكذبونا، بس مين اللي بيكذبونا؟ الناس العاديين اللي راح يكذبوا. أما لما تيجي تحكي مثلا مع الفارابي ولا ابن سينا ولا فلان ولا فلان ولا فلان وتقول له بجوز يصير في المستقبل كذا، بقول لك استنى هات لنفهم. ها، لأنه دائما على فكرة العلماء، مين هم العلماء والمخترعين؟ هدول اللي عندهم قدرة على تخيل أشياء عامة الناس تتصورهاش ولا بتصدقها أصلا. ولا كيف بتطور العلم؟ لا يكون بتطور العلم على ضوء هدول الناس اللي بيسموا حالهم عقلين وخاضعين دائما للحسي المحسوس وما عندهم مش قدرة على الخيال اصلا والتصور وين راح توقع الامور، وبيسموا حالهم ايش؟ قال يعني بيفهموا، قال يعني بيستخدموا عقولهم، وهم حقيقة عقول متواضعة خاضعة للواقع المحسوس. طيب نيجي الان لبعض الاشياء اللي بيقولوا عنها متناقضة. المسيح والدجال، وبعدين احنا ان شاء الله بالدرس القادم بنخوض اكثر في موضوع الدجال. المسيح الدجال عينه العوراء اليمين ولا اليسار؟ شوفها اليمين ولا اليسار عينه العوراء؟ كيف بقول لك تفضل؟ احاديث بتقول اليمين واحاديث بتقول اليسار، خلص طلعوا منها الجماعة وخلصنا، خلص اذا الاحاديث متناقضة. طيب ممتاز، انا بدي افترض انه صحيح كلامك، طيب شوف أني الضعيفة وأني الصحيحة وخذ الصحيحة خلاص بتعرف أني عين منهن، بعدين بتعرف أني عين منهن. هاي أو لا خلاص خلاص طالما تناقضت لا إذن كله سقط. طب شو كله سقط؟ بما في لما الرسول قال وأعوذ بك من فتنة الدجال كمان هاي سقطت معهن، كمان هاي بتسقط معهن، وتعوذوا من فتنة المسيح الدجال كمان هاي بتروح معهن، ولا بضل في دجال عشان ما عرفناش أني عين. ولعلمكم التنتين عورة حتى تشوفوا شو قديش هم مسذج. تنتين المسيح عورة عيني مش واحدة، لا اليمين ولا اليسار، التنتين. كيف حتى تشوف هذول الناس كيف بناقشوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا جيت نظرت أنا في الأحاديث اللي عينه ممسوحة، اللي بتقول إنه عينه ممسوحة ولا هي طالعة لبرا ولا هي لجوا، يعني إيش مسح، فوجدت إنه الممسوحة هي اليسرى في كل الأحاديث. أي واحد وجدت الممسوحة أني اليسرى، وكم حديث شفت أنا شخصيا يعني بجوز 37 تمام، ضعيف وصحيح، ضعيف وصحيح. إذن العين اليسار ما لها ممسوحة، معناته بتشوف بتشوفش تمام. اثنين جيت شفت أني الثانية يفهموها، جيت شفت الثانية اللي هي خارجة زي عنبة طافية، كيف كيف العنبة الطافية، شو يعني طافية؟ وفي طبعا قالوا طافئة، انسى موضوع طافئة، كل اكثر كله في الاحاديث طافية. اذا هي الثانية هاي اللي بتشوف فيها على فكرة، هو مش انا، هاي الطافية اللي طالعة شوفوا، واحدة ممسوحة وواحدة طافية مش طافئة، اللي هي ايش بارزة بارزة، فهو أعور العينتين. كيف يفهموها؟ بس عمره ما قال إنه اليمين ممسوحة، لا اليسار ممسوحة. إيش بتقولوا بتتناقض الأحاديث؟ لا هو دائما بقول لك دائما تبعت الأحاديث كله الممسوحة اليسار، كن قال لك مرة بقول إن اليسار مرة بقول إن اليمين، لا مش صحيح، لأنكم بدكم مش تفهموا، بدكم تضعفوا، بدكم تقفزوا، أصلا قفزتوا على الأحاديث المتواترة باسم انه انتو، وبتقولوا للناس انه في تناقض، هو اصلا ما قالش انها اليمين ممسوحة، الممسوحة اليسار هاي واحدة. اثنين اللي طافية طالعة اليمين، ما قالش اليسار اللي طافية اليمين، اذا وين التناقض؟ اما التنتين عور. شو يعني عور؟ معناته مش فاهمين عربي احنا، كيف يعني التنتين عور؟ التنتين عور اولا شو معنات العور؟ ايوه هو العيب والنقص، والكتب تشوفه هو العيب والنقص، هو العيب والنقص. هلكت انتو لما بتقاتلوا هم صغار الاولاد او كبار بتقاتلوا مرات، كن قال عوروا، شو يعني عوروا؟ لما ضربوا بالعصاي عوروا، شو يعني عوروا؟ يعني طلع عور عينه، ولا يعني اصابه في جسده اصابه يعني معيبه، مش هاي عوروا؟ بنقولها ولا بنقولها؟ طيب بلاش خذوا غيرها. ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا عوره، هي يعني بيوتهم، ما هو كله العور، هذا كله العور تمام. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. هذول المنافقين في المدينة لما أجوا بدهم يعني في المدينة شو صاروا يقولوا؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني بدهم يقولوا إنه في خلل عندنا في البيوت ممكن يدخل منه العدو، بدنا نروح عشان نكون موجودين، ما يدخلش من خلال هذا النقص والخلل والعيب اللي في التحصينات، في العيب في التحصينات هذا، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. والعورة ليش سميت عورة أصلا؟ هو العورة على فكرة العورة بتكون عيب وبتكون نقص، وغالبا الإنسان أو شيء مستقبح يعني في في في نظر الناس. وهدول الثلاثة اللي هم العيب والنقص والشيء المستقبح في نظرك، هذول بيميلوا الناس لتغطيتهم، بتميلوا الناس لتغطيتهم. واللي زعموا انه صوت المرأة عورة شو قصدهم؟ يعني اشي بلاش منه تحكيش يا بنت، بس طبعا مش عورة، ديروا بالكم مش صحيح الكلام. مفيش اي دليل على انه صوت المرأة عورة، وفي دليل ادلة كثيرة من القرآن وغيره انه مش عورة صوت المرأة، بس زمان كانوا يتشددوا كثير. طيب المهم، إذن إيش هو العور؟ هو نقص. أنتم طيب ليش بقولوا مرات عن العين اللي ما بشوفش فيها عورة؟ لأن نقصها كامل، هاي نقصها كمان كامل. إذا مش هي عورة ولا مين؟ إذا مش العين هاي عورة اللي بتشوفش بالمرة، ولا عين العورة؟ أما لما نقول عوراء أو عور أو عور، هو إيش هو؟ العور نقص، خلل، عيب بدرجة ما. ليش هو العين الطافية هاي اللي طالعة من محجرها ولقدام هاي، هذا خلل ولا مش خلل؟ عيب ولا مش عيب؟ فلعلمكم هو أعور العينتين، هو أعور العينتين وبشوف في واحدة، واحدة ممسوحة اليسار وفيش يمين، وثانية طافية اليمين وما هيش اليسار. وكن قالوا الأحاديث متناقضة مشان يردوها، يعني إذا ما فهموش هم خلاص لازم يردوا الأحاديث، إذا ما فهموش لازم يردوا. هذا في وصف المسيح. طيب أنا بدي أفترض إنه وصف المسيح أحاديثه ضعيفة، إيش دخلنا في موضوع في الأحاديث الثانية اللي قلناها؟ ليش بتقول ليش بتنكروا كل شيء؟ ناقشوا الأحاديث مشان نفهمكم، ناقشوا الأحاديث حديث حديث مشان نفهمكم كيف بتفهم وإيش اللي صحيح في الكلام. فبالتالي مش صحيح إذن إنه الأحاديث تناقضت في وصف العيون الصحيحة. الصحيحة الأحاديث الصحيحة. طيب الآن واضح طبعا انه الان في اوصاف اخرى للمسيح وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الاوصاف واضح انه رجل، واضح انه في رجل. في ناس بدهم يحولوها انه هذه بتكلم عن حضارات مش عن رجل بعينه، هذا نوع من التلاعب. لاحظت بعض الناس شو بيعمل لما بوجد انه الحديث ضده، كان قال لك هذا الحديث لا يؤخذ بظاهره ولا يؤخذ بالمعاني اللي بيأديها اللغة، هذه رموز، هذه رموز مشان تبدأ تدخل انت حضرتك وتفسر زي ما بدك رموز. وإحنا جايين ان شاء الله بنعالج بعض المسائل اللي قالوا هذه المسائل رموز. وصف الدجال كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيرة واضح انه رجل، ولكن الناس مش مستوعبين انه هو رجل قيادي. والعجيب انه اسمه مسيح، والعجيب انه اسمه مسيح مش مسيخ على فكرة، مش مسيخ، لا هو اللي وارد في الاحاديث المسيح الاعور او المسيح الدجال، تمام، المسيح المعاب، المسيح الناقص، المسيح المستقبح، تمام. هذا كله عور. في راح يقابله مسيح، في راح يقابله مسيح ثاني. ولا ليش ما فكروا المسلمين شمعنا هذول المسيحين بدهم يلتقوا واحد بده يقتل الثاني؟ يعني المسيح الحق، المسيح الطهارة، مسيح القدسية، مسيح الجمال، بده يقتل المسيح الدجال. شوفوا دجال، إذا كل اللي بيعرضوا دجال، كل اللي بيعرضوا دجال هذا دجال. طيب الآن لاحظوا، طب هذا بيمثل مين؟ المسيح الدجال بيمثل مين، والمسيح عليه السلام بيمثل مين، واللي هدول بيلتقوا. يعني بدنا احنا نفهم برضو من ضمن ما نفهمه، ليش رفع المسيح وليش بده ينزل؟ ليش رفع المسيح؟ يعني ليش اجلت الوظيفه؟ في له وظيفه، في له وظيفه، ليش اجلت الوظيفه؟ وبعضهم شو بيقول على فكره فيما يتعلق في المسيح، وسبق ناقشناها، بقول لك طب ما هو ختمت الرسالات. ايش ختمت الرسالات؟ ليش هو المسيح نبي جديد؟ هو ما هو احنا قلنا شو هو الختم؟ لما بتختم انت على آنية، ممنوع الدخول ممنوع الخروج، ممنوع الدخول ممنوع الخروج. لما يختم على الانبياء، عيسى بينهم ولا مش بينهم؟ جديد هو لما ختمت الرسالات عيسى، لانه ختم مش بس ممنوع الدخول وممنوع الخروج، تمام؟ المسيح لما ختمت الرسالات، المسيح منهم ولا مش منهم؟ اثنين. لما بيرجع لاحظوا بشريعة جديدة ولا بيرجع بشريعة محمد؟ عارفين شو بيقولوا حتى تشوفوا قديش بيفهموا؟ بيقولوا لا، ما هو اصلا لما بيلغي الجزية، لما بيلغي الجزية وبقبلش الجزية، هيو نقض شريعة محمد، نقض شريعة محمد واتى بشريعة جديدة. ليش مين قال لنا انه المسيح، مين قال لنا انه المسيح راح يلغي الجزية؟ من وين جبتها انت؟ من وين جبت انه المسيح بده يلغي الجزية؟ من وين؟ من الرسول. اذا شريعة الرسول شو بتقول؟ خليكم بالجزية قبل ما يجي المسيح. اذا الغاء الجزية شريعة المسيح ولا شريعة محمد؟ لانه احنا عرفناها من مين؟ احنا بنعرفها من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من المسيح؟ بعدين مين قال انه احنا الان لما بنزل المسيح، لما بنزل المسيح وبلغي الجزية مصدقا لمحمد وبقول كما قال محمد صلى الله عليه وسلم ممنوع الجزية، ممنوع الجزية، هو بكون وقتها الناس متأكدين 100% انه كلام انبياء ولا بكون مشكوك فيه؟ وقتها بتتأكدوا 100%. يعني اذا كان الغاء الجزية حديث احد، لما بقول المسيح هي الغير شو بصير؟ 100%. وهل يجوز 100% انها تنسخ الاحكام الشرعية؟ طبعا يجوز نسخ القرآن المتواتر بمتواتر، مع انه فيش نسخ هون. طب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي نسخ. اجى الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث احد مثلا، بدنا نفترض مش متواتر، وقال هذا بيستمر لزمن المسيح، اجوا قالوا لا هذا احد بنعملش فيه. ممتاز، تعملوش فيه عبين ما ينزل المسيح، لانه لما بينزل يصبح متواتر خلاص. شفتوا كيف بفكروا؟ وما اسهل انهم يرفضوا. طيب المسيح هذا، لاحظوا، سؤال لكم، الله ناقص؟ لا اعوذ بالله. هو المسيح اول ما بيبدا بقول انا نبي، اول ما بيبدا بقول انا نبي، بعدين بطورها شو بقول؟ انا الله. فرعون في زماناته، ما هو البشريه على فكره، البشريه إلها عجب عبر التاريخ، شفنا احنا فرعون عم بيقول انا ربكم الاعلى، بس دير بالكم فرعون ربهم هم الاعلى، بس هو له رب، هو كان له رب فرعون، ويذرك وآلهتك له عبا، بس هو بيعبد بطريقة وانتو طريقة ثانية، الى ربكم انتو هيك بكلهم، انا هيك فرعون، اما انا وإلهي هذاك موضوع ثاني ما لكم مش فيه انتو. يعني عوام الناس زي الملوك اللي دماءهم زرقاء، مش معقول. هذا على ضوء الخوارق، والان فيما بعد بنناقش الخوارق، على ضوء الخوارق اللي بده يقوم فيها هذا الرجل في الاخير بكلهم انا الله، وبدنا نعرف مين هذا اللي بيقول انا الله فيما بعد. شو بدنا نرد عليه لما يجيكوا يبقى قدامنا؟ لاحظوا، يفرضوا وقفون في المسجد، في مسجد العين، وما شفناه الا واقف وقال انا الله، وجيت قلت لكم طلعنا عليه، الله ناقص؟ لا. الله معيب؟ لا. الله مستقبح هيك؟ ما هو الله اصلا هو اللي خلق الجمال. هذا المعيب، هذا القبيح. يعني انت بتوصل للناس لايش؟ في اقصر طريق. كنت الناس شو فهموها؟ انه الله له عين تانية، يعني انه بتقول ان احنا ما احنا فهمنا شو العوار الان. واحد بيقول لك انا الله، طب كنت تقول نبي وفهمنا، قلت الله كمان، اي هو الله قبيح لهالشكل، اي هو الله معيب، اي هو الله ناقص، اي هو الله. او في ناس يعتبروا انه هاي جريمه الكلام، انه هذا بدل على انه الاحاديث اللي ورد فيها الكلام هذا غير صحيحه، غير صحيحه. وشو كمان غير صحيح؟ شو كمان غير صحيح؟ قال تصوروا لما بينزل المسيح عليه السلام، ما هو له علاقة بالدجال طبعا، بينزل الملائكة بتنزله، وصف الرسول حتى لباسه ولون لباسه لما بده ينزل مع الملائكة. هذا في حديث النواس ابن سمعان، حديث النواس ابن سمعان. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، نفس مين؟ المسيح، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. إيش يعني طرفه؟ بصره. أولا بقول لك اتفضل اتفضل، معناته هذا هذا بيعني لحظة، هذا بيعني إنه طب ليش يأجوج ومأجوج كان بتنفس عليهم وخلصنا، بتنفس على جوج ومأجوج خلصنا، ليش الله بقول له انه حرز فيهم الى المكان الفلاني مثلا؟ هاي انا بدي اقول مشان اساعدهم في الاعتراض. وكمان كان بموت المسيح قبل ما المسيح الدجال قبل ما يقتله المسيح، لانه نفسه اي واحد كافر بموت. في هون مسألتين. المسألة الاولى، يبدو انه الكلام لما بينزل في دمشق عند المنارة البيضاء أثناء نزوله والملائكة مع أثناء عملية النزول، كنه في دائرة من مكان النزول كل كفرتها مالهم بموتوا. أبصر شو عاملين هذول، يعني إذا كان في بينهم واحد زي بشار وجماعته بلزم لأنه بنزل عند المنارة شرقي بغداد، عند دمشق عند المنارة البيضاء. انتوا ما تظنوش اذا رجعت الدنيا حق الان وقامت خلافات، ما احنا مندريش وين انت هذه المساله. الان انتوا في زمن، في زمن عوده الناس الى الحق على فكره، مش هذا زمان، مش هذا الزمان، اتكلم عن الاخير لما الناس برضو بنتكسب وجوز. ما هو اصلا المدينه راح نجد فيما بعد، المدينه لما بقترب منها الدجال وتمنع الملائكه، وش معنى الملائكه على فكره؟ ايش معنى الملائكه بتمنع رجل بشر ويراهم؟ معناته بدنا نشوف مين الدجال، بدنا نشوف مين الدجال هذا اللي بيخاف من الملائكة وبيراهم كمان، تمام؟ وإنه المدينة كما ورد في الحديث الصحيح، المدينة هو ممنوع من دخولها، الملائكة تمنع من دخول المدينة، هو بدخلش مدينتين على فكرة، وبدخلش أربع مواقع، بدخلش مدينتين وأربع مواقع، بدخلش مكة، بدخلش المدينة، بدخلش المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، يعني لا بدخلش مكة والمدينة، بدخلش الأقصى بس بدخل القدس، وبدخلش الطور. يبدو الطور بكون المسلمين واسطين فيها وحاطين فيها يبدو مسجد أو تفاصيل، تبعت كيف؟ بدخلش أربع مساجد وبلدين، أربع مساجد وبلدين ممنوع من دخولهن الدجال. المدينة لما يمنع من دخولها وبيعسكر بالقرب منها، وعلى فكرة بنظر من جبل أحد وبذكر القصر الأبيض اللي هو قصر محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد، في بعض الناس بيعتبرها الآن هذا إعجاز، لأنه كيف الآن المسجد فعلا لما تنظر له من فوق والتوسعات كله بيبين من فوق أبيض من بين كل ما يحيطه. هل كان بهذا الشكل هو؟ ليش قصر محمد القصر الأبيض؟ تمام، بينظر من أحد. ترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إله كل منافق وكافر. إذن المدينة شو بكون فيها؟ فيها منافقين وكفار. المدينة المنورة بكون فيها، ما انتو هايكم شفتوا اليوم يا اخوي بعد الربيع العربي، هذا بكون يقولوا احنا مسلمين، قديش فيهم كفار، قديش فيهم كفار اليوم هذول، وهون وهون وهون وهون بتشوفوهم قاعدين. طيب نرجع للموضوع لما قلنا ايش نفسه. طيب هذا ممكن الكلام يكون اصلا أثناء عملية إيش؟ نزوله والملائكة منزلته. كيف كيف يعني؟ لاحظ الآن عملية لما بدي يحط أول شيء الله سبحانه وتعالى، لأنه بده ينزل في هالمكان بده يبارك المكان، أول بركة فيه شيء وشو بصير؟ إذن هذه هذا أصلا الكلام ذكر أثناء عملية نزوله، مش إنه بيستمر معه، فيش أي دليل إنه بيستمر معه. هاي واحد. اثنين. طيب يا جماعة، أنتوا لو كنتوا صحيح صادقين في معالجة الأمور كان بتتعاملوا مع النصوص الأحاديث تعامل يتلائم مع قدسيتها، مش بتقعدوا تتكلموا بدون علم. طيب أنا بدي أقولكم، أنا شخصيا الحديث هذا، هذه اللفظة، لأنه الأحاديث على فكرة أحيانا فيها مقاطع ينفرد فيها راوي، أنا وجدت أنه هذا الكلام بالذات منفرد فيه راوي واحد، مش بقصد النواس ابن سمعان، منفرد فيه أول شيء نواس ابن سمعان، فهمنا؟ ومن روى عن نواس، ومن روى عن ومن روى عن أقل شيء أربعة، هذول كل واحد كان منفرد في الحديث. طب لو أجوا دخلونا هم على هذه العبارة، هذه العبارة بالذات، وقالوا هذه العبارة أصلا مدارها على واحد، وإحنا شرعا لما يكون مدارها على واحد وتبدو لنا متناقضة مع ما هو أصح منها، وقتها بنعذرهم، بنقول والله هذول الناس لحظها، لأن أنا تبعت، أنا شخصي مش ضروري أكون يعني وصلت للنتيجة الأخيرة، لكن أنت تبعت بما فيه ظنيت الكفاية، مش ها وجدت إنه هذه العبارة بالذات ينفرد فيها رواة في السند، مش بس مرة واحدة، هذا وهذا وهذا وهذا بنفردوا، فيش غيرهم بقولها، فيش غيرهم بقولها. طيب لو أجا واحد بده يناقش بهذه الطريقة ويقول لي تعال هذه العبارة بالذات اللي بتقول عنها أنت إنه فلا يحل لكافر، مش هيك؟ انه هذه العبارة اللي مش موجودة في باقي احاديث الدجال، ليش ما جابوها هم الثانيين في الاحاديث الصحيحة الثانية؟ هينا وجدنا انه فلان منفرد فيها، وفلان تفرد فيها، وفلان تفرد فيها، اذا وانه الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا احنا شرعا انه نصدق حتى يكون شاهدين، يعني في امور الدين دين بين اثنين في شاهدين، هذه في دين بدنا نلزم فيه البشرية، بيكفي في واحد، هذا مش هذا موضوع طبعا، بيكفيش الآن، ولكن لو كانوا بيناقشوا بهالطريقة، وهي أعطيت احتمالين يناقشوا فيهن، احتمال لما بينزل أثناء عملية نزوله وهو إكرام لمقدمه كل من كان في المحيط من الكفرة، يعني بده ينزل إيش اللي يستقبله مين؟ فقط المؤمنين. هاي واحد، لأنه فيش عندهم دليل أصلا أنه هذا الكلام يستمر، وفي دليل أنه بيستمرش، وفي دليل انه بيستمر. القضية الثانية انفرد فيها الراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني، وين الاشكال؟ نكمل ان شاء الله في الدرس القادم، واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.